حديث هزار السدسي هسي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان. يعني بصرمان بو بصرمان وكي أظهيا يشد بعضه بعضا. هندك ودي اتشدينت، يعني وقت أف أظهيها بيك با هر جزءك هر ديوارك بي أظهي هر بلوكك بي أدي شدينت بي ضبط كتن ونهلتن جهة خوب كتن. جا بصرمان جك بو بصرماني يهو صانية وسط هاري كارن الجلاء كودو ناهلا مصلحة دوان بكذن عرب هو جايت ايكو دد قتين يتخيرا ايكو دد. ثم شبك بين أصابعه بيشتن فشتهن جيب هغنبري عليه الصلاة والسلام هو سطلتخو ايخس نبنا بيك دا دابت الظانين مقصد جيت شيا مقصد جي أبايا بصرمانة متعاونا الجل ايكو دو ايكو دد جرن ايكو دنا بردن خاصة وقت الطنقاف يادي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بيشتن پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام يروي نشتبو إذ جاء رجل يسأل بيشو سحكينه ظلامك يتيت ويه سؤالتك مطلبك هاي أو طالب حاجة أنجي مروفك بو وقل هاو جايك الجري محتاجك هبو. البيغمبري عليه الصلاة والسلام بجد بجد أقبل علينا بوجهه فقال البيغمبري عليه الصلاة والسلام سحكرنا وقوتنا اشفعوا فلتؤجروا شفاعات بكن واصفي بكن بو في كسي ده هاو جاي في كسي بقتل هكذا وهو كرا هند خدان خير بي. فغنبري مصلحته بالظاني هاو جاي بالظاني صلى الله عليه وسلم بس بيا صحابيجي خدان خير ببن وتوان ورن وصطيه بكن شفاعته بو بكسي بكن النكمن ده أس مصلحته بقتينم هاو جاي بجه بينم هند خدان خير بي. هكذا الشيء هاو جاي بقتينتن بيكو بشتا صحابيا شفاعته بو بكن بس بيا هاو جاي خدان خير ببن وليقضي الله على لسانه ما شاء على لسان نبيه ما شاء بشتهن جواشو لجنين إن شفاعتك بك وصيك بك هر حكمك خد بك تنرسل أزمان پیغمبرك عليه الصلاة والسلام بلا بك. يعني كهو جاو يبقتت چنا قتت هن جهال هن دجهن خير أخو ودي خدان أجر بجا بخيره اشخونك وصيي بخيره يبخيره.